أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.

شاء الله. هو الملك القدوس السلام المؤمن القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور والله الخالق خالق بارئ مصور له الأسماء الحسنى الحسن يسبح له الله عليك. تمام ونعيم وديك الصحة يا رب. تبارك الله. تدخل المكتب معاك.